بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله: باب إذا أصبح الضيف بفنائه. قال رحمه الله: عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي. المقدام وابن معدي كرد الزبيدي من زبيد، وزبيد تقع في محافظة دمار في عنس، وهذا من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال هنا: عن المقدام أبي كريمة الشامي. الشامي نزيل الشام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. سمعتم الحديث يا رجال؟ أو أعده عليكم؟ سأعيده. قال المقدام رضي الله تعالى عنه: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عظيم كما سمعتم، أخرجه أبو داود بن ماجه والطحاوي في مشكل الآثار، والإمام أحمد وابن عساكر رحمهم الله تعالى، وقد جاء حديث قريب منه. هذا كتاب إكرام الضيف للإمام الحافظ أبي إسحاق الحربي رحمه الله تعالى. قال: عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا محمد، ولم أكن أسلمت يومئذ، يعني ما كان قد دخل بالإسلام آنذاك، قال: يا محمد، أرأيت إن نزلت بفناء رجل ولم يقرني، يعني ضيفني، ولم يرى لمجيء عليه حقا، ثم أضافه الدهر فنزل بي، أفأجزيه بالذي فعل أم أقره؟ قال: لا. سمعتم الحديث يا رجال أو نسيتموه بسبب الكلام هذا؟ نسيتم الحديث؟ من يعيده علينا كذا؟ قل يا بني. بارك الله فيك، اصلحك الله. هذا الحديث كما سمعتم حديث ينبغي أن يفهم أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: ليلة الضيف حق واجب. تقدم لكم في حديث أبي شريح وغيره في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام. الحديث هذا فصل أن ضيافة ليلة ظاهرها الوجوب، ضيافة ليلة ظاهرها الوجوب، أنه يجب أن يضيف الشخص، وضيافة 3 أيام ظاهرها أنها ليست واجبة. قد تقدم لكم أن الذي عليه الجمهور أن الضيافة سنة مؤكدة، يعني اليوم والليلة و3 أيام. وبعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الضيافة واجبة مطلقا، والصحيح أنها ليست واجبة مطلقا، حتى لو قلنا بالوجوب ليس مطلقا. بدليل هذا الحديث قيد الضيافة الواجبة أنها ليلة واحدة. إذا لو قيل بالوجوب في ليلة واحدة وهي الليلة الأولى، هذا له وجه، لكن ما سيأتي في الحديث يعني لا يجعل هذا الواجب ظاهرا في الوجوب. قال: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه، أي ضيف أصبح ببيته بجانبه، سمعت جدين عليه، يعني أصبح وما أكرمه ضيعه. مثلا فلان جاء ما وجد من يستضيفه، رقد في المسجد، نام في المسجد، ما وجد من جيران المسجد أحد يضيفه. طيب هنا ضيعوا الضيف هذا وضيعوا حقه. قال فمن أصبح بفنائه، فمن كان جارا للمسجد، فمن كان أقرب فالضيافة عليه مقدمة على من كان أبعد، خصوصا إذا كان هنالك معرفة بينه وبين هذا الشخص. وعلى كل ضيافة مطلوبة ولو كان غير معروف، حتى لا يفهم كلامي على غير ما أريد، لو كان هذا الذي نزل بالناس يعني مسافر وما أشبه ذلك، يعني يعتبر ضيفا نزل على هؤلاء، أنا الليلة عندكم. قال فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، أي حق الضيافة دين على الذي فرط في ضيافته. قال إن شاء، لفظة إن شاء هذه مما تجعل الواجب إيش؟ مما تجعل الواجب إيش؟ ليس بظاهر في الوجوب، لأن قول واجب صريح في الوجوب، فلما قال إن شاء هذا جعل الأمر لا يسير الواجب هنا نافذا فيه. قال إن شاء، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه، فقول إن شاء وإن شاء دليل على عدم تحتم الواجب. والذين يقولون بالوجوب له وجه، له وجه لكن في الليلة، في ضيافة ليلة، أما في ضيافة ثلاثة أيام فقول الجمهور إنها سنة مؤكدة، هذا أظهر في الترجيح. قال وإن شاء تركه. هذا الحديث يبين لنا اهتمام الإسلام بإكرام الضيف ولو كان غير معروف، لأنه يسهل على الناس أن يكرموا شخصا يعرفونه، لكن شخص نزل عليه لا يعرف من أين هو، فكل واحد قد يصعر ويمشي ويقول ايش دخلي في فلان وهكذا. وعلى كل المطلوب إكرام الضيف، لكن يعني بالنسبة للفتن وما قد يكون سببا في التخوف فهذا ليس مبررا، لو أن الناس تخوفوا خصوصا في المدن، تخوفوا من فلان هذا، نخشى من كذا، نخشى يكون وراءه كذا، هذا ما له داعي، إلا شخص قد عرف بشيء يخشى منه فله أن يعمل هنا بما يباعدهم عما يخشون وعما يحذرون منه. قال هنا فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك. قد جاءت زيادة في هذا الحديث، جاءت زيادة في هذا الحديث فهو دين عليه، فحق على كل مسلم أن ينصره وأن يأخذ من ماله وزرعه. زيادة في هذا الحديث عند الدارمي وغيره، وفيه والزيادة هذه فحق على كل مسلم أن ينصره، أي هذا الضيف، وأن يأخذ له من ماله وزرعه، أي يأخذ للضيف من مال وزرع المضيف، باعتبار أن المضيف قد قصر. لكن هذه الزيادة ذكر الألباني رحمه الله أنها منكرة. قال باب إذا أصبح الضيف محروما. إيش عنوان الدرس الآن؟ إذا أصبح الضيف إيش؟ محروم، حرم من المبيت، من العشاء، من الدفاع إلى آخره. قال بسند عن عقبة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم تفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. إيش سمعتم يا رجال؟ إيش سمعتم الآن؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث الذي بين أيدينا سمعت أنه متفق عليه. قال هنا عن عقبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقون، أي لا يضيفون، ماذا نستفيد من لفظة فننزل بقوم فلا يقرون؟ أن الصحابة ما هم مرسلين إلى هؤلاء، وإنما مروا على هؤلاء في وقت المبيت بحاجة إلى أن يبيتوا عندهم. قال: فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى بذلك؟ قال لنا: إنكم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، الرسول هنا أذن ورخص للضيف إذا أهمل وترك من الضيافة فلم يضيف أنه يأخذ بقدر ضيافته. وهذا الحديث ينبغي أن يفهم. اختلف العلماء أولا في المراد بقوله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، منهم من قال المراد بالقوم هؤلاء هم أهل الذمة، وهذا ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول كان يبعث بالصحابة في ما حول المدينة ما خرجوا عن الجزيرة، فهذا التأويل بعيد. بالنسبة لأهل الذمة، عمر رضي الله عنه قد سن شيئا، وهو أن أهل الذمة يجعل من الشروط عليهم أن يكرموا ضيف المسلمين، وهو العامل الذي يعمل من أجل أخذ الجزية منهم، أن يكرموه أن يضيفوا. هذا قد حصل من عهد عمر وسار الأمر على هذا. الحديث في المسلمين، هذا الحديث في المسلمين، قال بعضهم تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، قال بعض العلماء هذا كان في أول الإسلام، فلما فتحت الفتوح وتحسن حال المسلمين نسخ هذا الحديث. ومن العلماء من قال غير هذا الذي سمعت. فعلى كل العلماء اختلفوا في توجيه قوله فخذوا منهم حق الضيف. قال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر اختلاف العلماء قال: واتفقوا، أي العلماء واتفقوا على أن ما يؤخذ من الأموال لا من غيرها، يعني الشخص لا يأخذ يعني على من لم يضيفه شيئا من أموره، كأن يتعامل معه بسيئة تخص بدنه مثلا فهذا ليس مأذونا به، لكن أن يأخذوا من الأموال، كأن علم أن هذه الأغنام للمضيف أخذ شاة منها، قال هذا ما ضيفنا هذه ضيافتنا، هذا في هذا المجال جائز مع ما سيأتي بعد قليل. مر على أرض زراعية فيها ثمرة، لمن هذه الأرض؟ قالوا هذه لفلان الذي ترك ضيافتهم أخذ له من هذه الزراعة ثمرة، يعني كعنب أو غيرها، صعيف وما أشبه ذلك، بمقدار حق الضيافة. هذا مما يتعلق بأمر الأموال. مر على دكان تابع لهذا فلان الذي ما ضيفه، قالوا هذا الدكان لفلان، يعني الذي ما ضيفك أخذ بعض الشيء بمقدار ضيافته، وقال هذا بحق ضيافتنا. هذا معنى هذا توضيح لقول الحافظ واتفقوا على أن ما يؤخذ يكون من المال لا من غير المال. ثم ذكر الحافظ وقال: وهذا إذا لم يكن فيه غائلة فتنة، هذا الأخذ إذا لم يكن فيه غائلة فتنة، وإلا لو ذهب واحد وأخذ على فلان شاة، قال اليوم سرقت علي شاة، قالوا يعني من أخذها؟ قالوا فلان، قال إذن هذا سارق سرق علينا شاة وما أشبه ذلك، ممكن يتخاصم معه، ممكن يحصل مضاربة وما أشبه ذلك. فإذا كان يخشى من وراء الأخذ فتنة كما سمعت، فالأخذ هنا الذي يظهر أنه ليس مأذونا به ويبقى دينا على هذا المضيف كما دل عليه الحديث السابق. فالحديث السابق يفيد أن الضيف لا يأخذ حقه بالقوة، وإنما يبقى دينا على المضيف، إن شاء أزاح هذا الدين وبرأ ذمته، وإن لم فبقي عليه. هذا التفصيل هو أرفق بالضيف وبالمضيف، أرفق بالضيف والمضيف. إيش ينفعنا لو حصل أن المضيف تضارب مع الضيف، أن المضيف تضارب مع الضيف وصل إلى السجن أو إلى المحكمة أو إلى الإدارة مختصمين، أو تجمع الناس عليهما، إيش حصل، إيش جرى، ما لكما، كذا قال كذا وذا قال كذا، وأخذ ورد كما سمعت. فعلى كل المضيف ينبغي أن يهتم بضيافة من نزل به. قال: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. كذلك أيضا إذا أخذ هذا الضيف حق المضيف يقول هكذا: عند الأخذ أخذت هذا لأنه ما ضيفني، حتى لا يفهم أنه سلاب نهاب، حتى لا يفهم أنه سلاب ويعتدي على حق غيره ويأخذ حق غيره بدون إذن صاحبه، بدون إذن صاحبه. فلما يأتي ويأخذ شاه على الراعي كما سمعت، قال: هذه الشاه لي، يبين: أنت ابن فلان أو أنت الراعي، غنم فلان أو هكذا، قال: نعم. قال: سآخذ كذا لأن فلان هذا لم يضيفني، واخبره بذلك، قل له أخذها فلان، حتى تكون الأمور واضحة. سمعتم في الحديث الذي هو حديث المقدام ابن معدي كرب، وهو والحديث صحيح الذي قرأناه قبل قليل، وهو شخص نزل على شخص ضيفا ما ضيفه، فنزل هذا المضيف مرة على هذا الذي ما ضيف، نزل عليه الرجل، سأل الرسول: هل يهينه ويتركه ويهمله مثل ما ترك هو أم يضيفه؟ قال له النبي: لا، يعني لا تعامل معه بخطأه، لا تخطئ مثل خطأه، ولا ترد الصاع بصاع خطأ. ودعاه الرسول إلى أنه يكرمه. هذا ما ينبغي أن يكون، أن من ارتكب ذنبا لا نرتكب ذنبا من أجل أنه ارتكب ذنب، سمع، لا، قد جاء من حديث من أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. فلان خانك في مال، في كذا، في عرض، إلى آخره، لا تخنه، لأن الخيانة محرمة في دين الإسلام، وهذا الخائن قد ارتكب ذنبا عظيما، فلا تقع بالذنب من باب المجازاة، فلا يجازى المذنب بذنب، وإنما يجازى المذنب بما هو عقوبة مأذون بها، عقوبة مأذون بها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. إيش عنوان الدرس الآن؟ باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. بعض العلماء قالوا الصواب باب خدمة المرأة الضيف بنفسها، لأن الحديث في باب الرجل، في باب المرأة. قال هنا عن سار بن سعد أن أبا أسيد الساعدي، هذا من الأنصار، دعا النبي عليه الصلاة والسلام في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت: أتدرون ما أنقع، فقال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله؟ قالوا: أنقعت له تمرات من الليل في تور. التور والإناء الصغير، وهو مذكر عند أهل اللغة. هنا هذا الحديث الذي بين أيدينا كما سمعت أخرجه البخاري ومسلم عن سالم بن سعد أن أبا أسيد الساعدي هو الأنصاري الخزرجي دعا النبي عليه الصلاة والسلام في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ. هذا هو الشاهد من الحديث للباب، أنه يجوز أن يقوم بالخدمة العروس ذكر وأنثى، أن يقوم بخدمة الضيوف العروس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وإلا فالأصل وإلا فالناس في هذا المجال يتعاونون ويحرصون على خدمة العروس والعروسة في يوم العرس. والمثل المعروف عند الناس أن العروس في يوم عرسه هو ملك، أو هو بمنزلة الملك، كما أن الملك يخدم دائما، فالعروس في يوم عرسه يخدمه الناس، لا يخدمه أحدا ولكنه يخدم إكراما له باعتبار وبمناسبة عرسه، لكن إذا دعت الحاجة لا مانع من أن يخدم ضيفه. هنا امرأته خادمتهم يومئذ، يعني إما أن يكون هذا في الليل قد ذهب الناس بيوتهم وما أشبه ذلك، أو أن هذه الخدمة يعني كونها أنقعت للنبي عليه الصلاة والسلام تمرات من الليل، وأن العرس في الغد ويستعدت بهذا من الليل، وكان الأمر في عهد الرسول ومن سر على ذلك أن العروسة تدخل على أهلها قبل العرس، العرس ما يأتي إلا يعني اليوم الذي قد أدخلت العروسة في البارحة على زوجها، أدخلت على زوجها فيأتي العرس بعد ذلك. قال وكانت امرأتهم خادمة يومئذ وهي العروس، فقال أتدرون ما أنقعت لرسول الله؟ أي وضعته في الإناء وهو التور تمر من أجل أن يتنقع ويتخمر ليشرب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الماء المنقع. ما أنقعت لرسول الله؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور صغير. قد تقدم لكم باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وذكر البخاري حديث أبي طلحة من يضيف ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. إيش عنوان الدرس؟ باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال هنا عن نعيم بن قعنب قال أتيت أبا ذر فلم أوافقه فقلت لامرأته أين أبو ذر؟ قالت يمتهن سيأتيك الآن. فجلست له فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر، يعني ربطه، قال في عنق كل واحد منهما قربة فوضعهما، يعني قربة معلقة على عنقي البعيرين. قال فوضعهما ثم جاء فقلت يا أبا ذر ما من رجل، على كل الرجل جاء إلى أبي ذر زائرا ما وجده، سأل امرأته من خارج البيت أين فلان؟ قالت هو في مهنته، يعني في عمله وفي أموره، فسيأتي. فاستفدنا هذا جواز السؤال أين فلان من خارج البيت والانتظار حتى يأتي فلان إن دعت الحاجة إلى ذلك. قال يا أبا ذر ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال لله أبوك وما جمع هذا، يعني كيف كنت يعني ما في أحد أحب إليك أن تلقاه مني والآن تغيرت. قال وما جمع هذا؟ قال إني كنت وأت موؤودة في الجاهلية، يعني قتلها، أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك لا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال أفي الجاهلية أصبت؟ قلت نعم. قال عفى الله عما سلف. قال الله في الربا في الجاهلية وفي أشياء عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام، وقال ومن عاد فأولئك أصحاب النار إلى غير ذلك. قال وقال لامرأته آتينا بطعام أيعطينا؟ قال فأبت ثم أمرها فأبت حتى ارتفعت أصواتهما فقال إيه فإنكن لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت وما قال رسول الله فيهن؟ قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا. قال فولت فجاءت بثريد كأنها قطاة، فقال كل ولا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي فجعل يهذب الركوع، هذا أبو ذر رضي الله تعالى عنه. قال ثم انفتل فأكل، فقلت إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال لله أبوك، ما كذبتك منذ لقيتني. قلت ألم تخبرني أنك صائم؟ قال بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره وحل لي الطعام. البخاري على كل استدل بهذا الحديث على أن الشخص إذا كان صائما أعطى ضيفه الطعام ليأكل، وقام إلى صلاته أو إلى أمر آخر، لكن مما يكون أكمل في مؤانسة الضيف وأحسن في إكمال معاملته وضيافته الجلوس معه والكلام معه، وشيء من يعني الأمر حتى لا يستوحش وحتى لا يتعجل في الأكل والانصراف لما يترك، فقد يرى أنه يأكل شوية ويمشي له، وقد يفهم أنه غير مرغوب في هذا البيت، وأن المضيف له ما هو حوله ولا هو يعني مسرور بقدومه ونزوله عليه. فعلى كل هذه المسألة كما سمعت يراعى فيها كمال الأدب، يراعى فيها كمال الأدب رضي الله تعالى عن أبي ذر. انتهى ما تعلق بأبواب وأحاديث أوردها البخاري في الضيافة، وأخذنا في هذه الليلة 4 أبواب من باب أنها تكميل لما سبق في أمور الضيافة، والحمد لله.